يلا نروح ونداوي قلب المجروح على طيبة. يلا نروح ونداوي قلب المجروح ونشاهد تلك الحضرة فينا حبيب الروح على طيبة. يلا ونداوي على طيبة. يلا ونداوي ونشاهد تلك الحضرة فينا حبيب الروح يا طيبة. أحلاكي اللي الورى يهواكي يا طيبة. أحلاكي اللي الورى يهواكي وفين سلم على زوار الطاغة وحي. اللهم صل على النبي عليه. وقفت سلم على زوار طاغ وحي نور النبي أملى الحماء والحي رب السماء شرفوا وأنزل عليه وحي سعيد من طاف حول البيت ولبى وحش أحسن غنيمة بدنيته اكتسب وحش يوم الحشر ينفعوا بإيده براءة وحش. حب النبي مذهبي حب النبي مذهبي إن كنت ميت أو حي يا حبيبي. يا طيبة أحلاكي اللي الورى يهواكي عما الدنيا سناكي فيكي حبيب الروح على طيبة ونداوي ونشاهد تلك الحضرة يا حبيب الروح على طيبة على على طيبة على على طيبة. يلا نروح والكعبة نور عيوني الدواء تسبوني سوا والكعبة نور عيوني فيها الدواء تسبوني والكعبة نور عيوني نشفوني جملة قوافل صارت يما الحجاز بنبئي. يا لا ما شاء الله جميل. قالوا هيا بنا لنزور بيت النبي ونروح فداك يا نور عين النبي. صلي عليه. رب السماء شرفوا وأنزل عقلب النبي صوت المدافع دوت بين الجبال وبدان سارت صفوفا لنا والركب معنا بدا لما وصلنا المدينة ونور حبيبي بدا صاح المنادي ونادى انا روحي في دان النبي. والكعبة نور عيوني فينا الدواء تشفوني. والكعبة نور عيوني فينا الدواء تشفوني. راحوا الينا واخدونا راحوا الينا واخدونا وانا لفتي بالروح على طيبة. يلا نروح ونداوي قلب المجروح ونشاهد تلك الحضرة فينا حبيب الروح على طيبة على طيبة على طيبة. يلا نروح هذه الدار دار الله هذه الدار دار الله ساكنها عباد الله. أحباب الله هذه الدار دار الله ساكنها أحباب الله هذه الدار